بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من سر وسلم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد فإن في تفسير سورة النمل سورة الآية الخامسة والأربعين وهي قوله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا بلا سبيل أخاه قاعدة من أمر الله فإذا هم سريران والخصيم. طيب فريق مؤمن وفريق كافر، دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فانقسموا فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر، اختصموا يختصمون خصومة لا يرجع فيها المجد إلى الحق بعدما تبين له. يعني قيل له لخير إن الفريق المسلم من يرجع إلى الحق بعد أن وضح له، كقول الله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. هذا هو المقصود بهذه الكتب، يعني أنه يقسم ذلك على قول مؤمن وكافر، وكان الفريق الكافر يصر على الباطل بعد ان تبين له الحق بدلاله هذه الايه. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قوله تعالى: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنة، يعني لم تستعجلون بالعقوبة السيئة قبل التوبة الحسنة، وذلك بمعنى يعني لما تدعون بحضور العقوبة ولا تطلبون من الله رحمة في الإيمان، ولماذا تعلقون إلا أنكم عمل به العذاب كقول الذين قالوا المهمة هذا هو الحق من عندك فأنكر علينا كما رجع من السماء أن يكون بعذاب الأمين. فإذا ماذا لم يكن الله من السماء أن يكون الحق من عندك ومهينا به ومهينا إليه فإذا تستعليه للسيئة قبل الحسنة. فهم قالوا لك الجواب الصالح عليه السلام: إن كان ما تكون عليه حقا فأتينا بالعذاب. فذلك في سورة العنكبوت حيث قص الله عز وجل عليهم قولهم قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصالحين. قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصالحين. فتعجل من عقوبة الدنيا قبل التوبة الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هلا تستغفرون الله يعني للاسف لعلكم ترحمون فلا تعذبون. بعض المسلمين قال انهم كانوا يقولون لنفسهم ان العقوبه التي وعدها خالق ان وقعت على زعمه اتينا حينئذ فاستغفرنا. بعض المسلمين تذكر هذه الايه: لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال انهم لم يقولوا هذه العقوبه التي يهدينا ويهدينا بها صالحهم عليه السلام ان وقعت وحصلت على بعضهم في هذا الحالة قبل ان تصيبنا سوف نفزع ونأتيه ونستغفر الله تبارك وتعالى، فحينئذ يقبل الله عذابنا ويدفع عنهم العذاب عنا. فصالحهم عليه السلام وافقهم على حسب اعتقادهم فقال لهم: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يعني هل لا تستغفرون الله قبل نزول العذاب؟ قبل نزول العذاب فإن استعمال الخير أولى من استعمال الشر. فاستعمال الخير بدخول في الإيمان وليس الخوف يكفيكم هذا العذاب. لكن هم كانوا يعتقدون أنه حتى لو حصل العذاب الذي توعده به صالح كانوا يظنون أن استعمال الخير بين المهرة هكذا كيف بين المهرة ينبئون فيه الله سبحانه وتعالى ويؤمنون به وكان الذي ينكشف العذاب بهذه التوبة التي كانوا يعني يسوقونها ولا يعرفون أن أجر الله من هذا لا يؤخر وأن عذاب الله من هذا لا يرد. فنحن وضع آيات الله سبحانه وتعالى كيف أنه عز وجل ينبئهم ولا ينبئهم يبني الله سبحانه وتعالى ويبني للظالم حتى إذا أخذوا نبيهم. وهذه الآية العظيمة التي هي من آيات الله سبحانه وتعالى وأنتم ترون الآيات تسرى ما بين كتب إلى كذا وكذا من الآيات ثم إلى الآية العظمى لكل البشرية هذا الزلزال المدمر الذي ضرب يعني شمال تركيا آية من عند الله سبحانه وتعالى. الزلزال حصل في نفس اليوم الذي قال فيه رئيس وزرائهم إننا سنضرب بيد الحديد على كل من يحاول أن يغير نظام الأساتذة العلمانية المعادية للإسلام وأي غادرة من هذه الأحزاب التي تدعو إلى الإسلام أو تتمسك به أو تريد العودة بنا إلى الإسلام سوف نضرب نظامها بيد الحديد. فضربه الله في نفس اليوم بهذا الزلزال. وأنتم تسمعون بين وقت وآخر كيف أن على مالية تركيا على مالية ذات لون فاقع فاقع جدا ومن أخبث على مالية العالم. هؤلاء أفراد العالمين والملاحدة منهم كيف يتحدون ربنا تعالى كيف يستحلون سب الله وسب رسول الإسلام وسب دين الإسلام. فأمهلهم ربنا تعالى كثيرا. إذا بالزلزال ما لا يقل عن 40,000 شخص قتلوا تحت القبر. ومن أعاديد هذا الزلزال التي ينبغي أن تسجل في التاريخ ولا تنسى ولعل الأمر يتأثر لبعض إخواننا ويقوم بنشر هذه الصور التي نشرت لأن جاءت تقارير من عدة مقابر أن أي منطقة وقع فيها الزلزال كان يصيب كل شيء إلا المساجد. وأنا رأيت بعيني صورة منشورة فيها منطقة يعني يكتب عليها المرتب باللغة الإنجليزية يقول إن هذه جميع المباني كانت ريز يعني محلوقة بين ذنب الموت أهيلت تماما على وجه الأرض. ففعلا الصورة جميع المباني المحيطة بالمسجد في خبر كامل لا توجد إلا الأنقاض جميع المباني بلا استثناء إن مبنى واحد فقط مجاور ومرافق للمسجد. أما المسجد سيكون الطراز التركي في تصميم المسجد مسائله رشيقة وعالية. طبعا الزلزال بهذه القوة الذي دمر كل شيء كثيرة يعني في الوضع الطبيعي لا يمكن أن تسلم منه هذه الميزانة ذات القاعدة الصغيرة الرفيعة والطويلة السامقة كما تعرفون في المقابل التركي. ومع ذلك لم يمجد أي إما نائب المسجد بسهولة على الإطلاق لم يخرج ملء المسجد خدشة واحدة. ولعل مقهى على هذا المبنى المرافق للمسجد لعل الله استبقاه لأنه قريب جدا من المسجد لو وقع لوقع على المسجد. فما يوجد في الصورة إلا المسجد يتيما منفردا وأمامه هذا العمارة يمكن أحد رجل طيب كان بيأدي الزكاة ولا بتاع الزكاة ولا حين الله أعلم أو ربما إذا وقعت ستقع على المسجد. فهذا المبنى الوحيد فقط وما سوى ذلك يعني منظر هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فيجتهد الله أن نحاول أن نبحث على هذه الصورة ونريكم إياها إن شاء الله. هذه آية من آيات الله كل شيء وبعدين الزلزال 50 لواء من لواءات الجيش دمرت تماما تحت الأنقاض. وفي نفس يوم الزلزال وقف هذا الذي كان من قبل يقول سنضرب بيد من حديد إلى أن يقول لقد آن للشعب التركي أن يعود إلى الله. لقد آن للشعب التركي أن يعود إلى الله. فقط فإذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين لهم دين. ثم بعد أن الدين سبحانه وتعالى يقع منا المحاربة لله والرسول وكتابه ولذلك قامت أوروبا وأمريكا باختيار أتاتورك شخصية هذا القرن شخصية القرن أهم شخصية في هذا القرن العشرين. وطبعا حينما هم يختارون شخصية القرن

يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله فأمروا واجتمعوا هؤلاء التسع أفراد فقالوا تقاسموا بالله يعني اللي يحلف كل منكم على موافقة الآخرين بالله الذي هو أعظم المعبودين. تقاسموا بالله لنبيتنه أهل ثم لمثلن لوليه ما شهدنا لأهلك أهلي وإنا لصادقون. تقاسموا بالله وهذا من عجائب القدر أن كيف الإنسان يقسم على أن يقتل نبي الله رسول الله، كيف يقسم الإنسان على أن يحكم بغير ما أنزل الله إلى غير ذلك من تعاملات القسم فيما لا يجوز التفكير في الوفاء به فضلا عن الوفاء به بالفعل. يعني كأنه يقول أحلف بالله لا أحاربن الله، أحلف بالله لا أصدن عن سبيل الله. فكذلك هؤلاء تقاسموا بالله لنبيتنه أهله، فحلفوا ولا يدل على أنهم كانوا يؤمنون بالله بمعنى يؤمنون بوجود الله. كما قلنا من قبل مرارا ان القران لم يخف عن امه واحده من الامم ان انكرت وجود الله عز وجل، ان هذا امر غير مستطاع، لا يستطيع احد ان ينكر الله سبحانه وتعالى. فمنهم حتى في العرب كان يؤمن بوجود الله، حتى هؤلاء القوم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله، اي لنقتلنه ليلا سبيل يعني ثم ليلا. وقرئ بالتاء على خطاب بعضهم لبعض لتبيتنه ليلا ثم لنقولن لوليه لنبيتنه واهله يعني ومن امن معه. ثم لنقولن لوليه لان وليه الذي سوف يصدر بتائه سوف ياتي ويحاول ان ياخذ بتائه وينتقم له. ثم لنقولن لوليه اي الطالب فأراه علينا ما شهدنا مهلك أهل، ما شهدنا مهلك أهل، ما شهدنا معنى ما حضرنا مكان هلاك الأهل مع تفرقهم في الأماكن الكثيرة فضلا عن مكانهم فضلا عن مباشرتهم. يعني ما كنا موجودين كنا غائبين، ما كنا ما شهدنا مهلك أهله فضلا عن مكانهم فضلا عن مباشرتهم يعني غاضبين غير حاضرين. وإنا لصادقون أي ونحلف إنا لصادقون أو والحارث إنا لصادقون فيما مكرنا ومكروا مكرا يعني بهذه الحيلة ومكرنا مكرا بأن جعلناها سببا لهلاكهم وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم قاوية بما ظلموا، قاوية حال بمعنى قوم إلى بيوتهم قاوية يعني خالية ساقطة لم تعمر بعدهم لأنهم استؤثروا بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون أي لأنهم ما أخذوا إلا دون به وإن عاقبة الظلم الدمار والبوار وأن يزيد الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآيات الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثلاثة أمور. يقول السجطي ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ثلاثة أمور. الأول أنه دمر جميع قوم صالح، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فمن جملة قوم صالح الذين أهلكوا هؤلاء التسعة الرهط، التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون بقوله أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وهم قوم صالح وثمود. فتلك بيوتهم خاوية أي خالية من السكان لهلاك جميع أهلها بما ظلموا أي بسبب ظلمهم الذي هو كفرهم وتمردهم وقتلهم ناقة الله التي جعلها آية لهم. وقال بعضهم خاوية أي ساقطة ساقطا أعلاها على أسفلها. الأمر الثاني أنه جل وعلا جعل إهلاكه قوم صالح آية

الآن ويدعون أنهم إسلاميون ومن يكون ضد الإسلامية ثم إلى الكتب بكتاب أجزم أبصر لا حمد ولا صلاة ولا سلام ولا ذكر يدخل في الموضوع ويتم يديه مظهر مظهر التقدمية والكلام ده بتاع جماعة الرجعيين والجامدين والمتخلفين إيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما صرح ذلك طه حسين عليه الله لا يستحق حينما كان يسخر في بداية إحدى محاضراته ويقول للطلبة أظنكم تتعجبون من أنني لم أبدأ كما يبدأ غيري من هؤلاء الجامدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لأجل هذا الكلام فسألوا عباد الله الصالحين أن يقتدوا بما فعله وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل لك من أين لك هذا الأدب وما ضرورة ذلك قل له لأن الله سبحانه وتعالى قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يعني تأديب أن نبدأ كلامنا بذكر الله عز وجل والسلام على عباده الذين اصطفى يقول الزمخشري أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته وأن يستفتح بتحديده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل وبعث على التيمن للذكرين والتبرك بهما والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين وإضغائهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبليها المسمع ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الأدب فحمدوا الله عز وجل وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مكان وقبل كل عظة وتذكرة وفي مفتتح كل خطبة وسمعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن وقيل هو متصل بما قبلها كل الحمد لله متصل بما قبلها وأمر بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم الحمد لله يعني الذي أهلك الكفار من الأمم والصلاة على الأنبياء عليهم السلام وأشياعهم الناجين من عذاب الله ثم قال معلوم أنه لا خير فيما أشركوه أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكه وإشار إلى قوله تبارك وتعالى في آخر الآية قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الله خير أما يشركون يعني الله خير لمن عبده أم الأصنام لعابديها الله خير لمن عبده أم الأصنام لعابديها ومعنى الكلام أنه لما قص عليهم قصف الأمم الخالية أخبرهم أنه نجى عابديه ولم تغن الأصنام عن عابديها شيئا فالمعلوم أنه لا خير أصلا فيما أشركوه مثل قلنا من قبل الضرارة من خير في ربيه أفعل تفضيل لكن التفضيل هنا غير مقصود على الإطلاق لأن خير هنا ليس معناه أن المشركين فيها ما فيهم خير أو الأصنام فيها خير ولا أجب لا لا يمكن هذا لكن المقصود أنه لا خير فيما أشركوه أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكه وإنما هو إلزام له وتركيب وتهكم بحالهم وذلك أنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله ولا يؤثر عاقل شيئا على شيء إلا نداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير ومنفعة فقيل لهم مع العلم لأنه لا خير فيما آثروه وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخير ولكن هوى وعبثا لينبهوا على الخطأ المفرط والجهل المورط وإضلالهم التمييز ونبذهم المعقول وليعلموا أن الإيثار يجب أن يكون للخير الزاهد ونحو ما حكاه عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين مع علمه أنه ليس لموسى مثل أنهاره التي كانت تجري تحته